يقول تخفيف الشعر من الجنبين وتركه في الأعلى. القزع ما هو؟ حلق بعض الرأس وترك بعضه. فإذا رقق جدا بحيث صار مثل موضات الغربيين اللي يسووا الأعلى مثل الطاقية شعر، وهذا شبه محلوق شبه يعني، خلاص دخلنا في التشبه، تشبه بالكفار، هذا لا يجوز. لكن تخفيف قليلا وأكثر من الأعلى ما لا ليس به بأس، ليس به بأس. طيب.